سن من الكلام المتعلقه بالتقطير همش ان شاء الله في تقسيمه مش القسم مش القسم المخصص مش القسم التخصيص مش القسم المخصص لان التخصيص اخر واحنا شغال واش مش القسم ولا الاخر مش القسم ما يخرج به حاجه اللي غتخرج التقسيم هذا يتعلق ماشي بالتخصيص وانما يتعلق بالمخصص اما التخصيص كما تقدم شنو هو خصه العامي على ما يقرأ او اخراجه اذا نظرت الافراد الخارجه اخراجه ونظرت الافراد الباقيه وخصه هذا هو المعنى ولكن مش القسم شيء هذا القسم اللي خارجه معنى المخرج به هو اللي غنقصر فإذا ما هو المخصص هو اللفظ الذي يخرج به أو قل مش اللفظ الشيء الذي يخرج به مش المخصص هو الإنسان لا هذاك بحده أنا قصموش المخصص أي الإنسان لا قصمو ما يخرج به المخصص بمعنى الشخص لا دخل هنا والذي يدخل هنا شكله المخصص اي ما يخرج به سواء كان لفظا او ماشي لفظا انت تعمل ما يخرج به قد يكون لفظا وقد يكون غيره هذا المخصص اي ما يكون به الاخراج ما يكون به الاخراج ينقسم الى قسمين اولا كاين عقلي عادي لفظي ثلاثه كاين التخصيص بالعقل كاين التخصيص بالعاده كاين التخصيص باللفظ شحال هادو ثلاثه ينقسموا الى ثلاثه اقسام التخصيص اما بالعقل واما بالعاده واما باللفظ المخصص ما يخرج به ما قلناش اللفظ قد يكون لفظا وقد يكون لا العقل كيف معنى العقل به نخصص قلنا قول الله سبحانه عز وجل والله خالق كل شيء والله يصدق عليه شيء يصدق عليه شيء إذن يصدق عليه شيء العموم دي شمله على أنه خلق نفسه وهذا خلق نفسه هذا مستحيل العقل يقول لك مستحيل إذن العقل خصص قوله تعالى والله قل خالق كل شيء محل ذلك ما لم يكن الشيء هو الله أو صفاته لأن صفاته ليست مخلوقة شكون خصص هنا العقل وقد يكون التخصيص بالعادة معنى وقع كذا كذا وقلت كل كذا كذا هذا كله كذا يكون على حسب العادة بحال لما قال الله سبحانه عز وجل في قوم عاد تدمر كل شيء إذا كل شيء أي ما يحس وما يرى معنى السماء إذا ماشي دخلة الأراضين في شي بلد أخرى ماشي دخلة البحور في شي موضع ما دخلاش وإنما غير البلاد ديالهم تدمر كل شيء أي ما يقع في البلد هذا التخصيص فاش بالعادة كاين التخصيص باللفظ التخصيص باللفظي هذا ينقسم إلى قسمين إما متصل وإما منفصل متصل ماشي قل وما ذبح على النصب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقولة والمتغذية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم هذا متصل هذا شوف حرمت عليكم الميتة حرام الميتة والدام ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتغذية والنطيحة كل شيء حرام وما ذبح على الأصنام حتى هو اللي ذكيتم إلا أنا المعزة ذكيتها أو المعزة ذكيتها أو التصر ذكيته يدخل في هذه المحرمات هذا استثناء هذا يسمى الاتصاص اللي يسمى التخصيص قد خصصنا أي العموم السابق أي تلك المحرمات خرجنا ما ذكية إذا المذكية ما بقاش من المحرمات هذا إلا ما ذكيتم شي يسمى هذا التخصيص بالمتصل كاين التخصيص بالمنفصل التخصيص بالمنفصل قلنا بحال الآية اللي قلنا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. شنو نفهم الآية؟ أن المطلقات يجب عليهن القرء، أي يجب علينا العدة. ومين فهمنا كلمة العدة؟ فين؟ لا هذاك باش تعتد، هي تربصنا، تربصنا هي اللي العدة، وثلاثة قرء باش غنكون العدة. المطلقات محل العدة، يتربصن العدة ثلاثة قرء باش تكون العدة. ثلاثة الحاجات ولا والمطلقات محل العدة ثلاثة قرء باش غنكون العدة. يتربصن هي العدة، معنى يتربصن ينتظرن واحد المدة. إذا ينتظرن واحد المدة معنى تسنى، وهي ديك العدة، هي هذاك الانتظار مدة معلومة. شي يقولوا العدة باش غنعملوها، هذاك الآلة العدة هذه، أي ما تقع به العدة هي القرء. يمكن القرء هي الأطهار، يمكن هي الحيض، لأن كلمة القرء جمع قرئ، والمادة القرء شنو فيها؟ فيها الجمع. مثلا في زمن الحيض الدم مجموع ليهول، إذا صدق على الحيض الجمع. مثلا في حالة الطهر الدم دي يجتمع، الدم صدق عليها الجمع، إذا الجمع صدق على الطهر وصدق على الحيض، لأن في حالة الطهر الدم دي تجمع دي تقور من البدن، هو صدق عليه الجمع. مثلا إذا تكون حيض الدم دي يكون يهول، إذا المجموع يهول، إذا المعنى الجمع موجودة. ولهذا وقع الخلاف هنا، واش نعمل الحيض أو نعمل الطهر. هذه الآية هذه عامة، عامة شنو غنخرجوا منها؟ المطلقة ذات الأحمال. إذا المطلقة ذات الأحمل ما عندها ثلاثة قرى، عندها وضع الحمل. ونخرج المطلقة اللي ما دخلش بها، هذيك المطلقة اللي ما دخلش بها ما عندهاش العدة مرة. ونخرج مثلا المطلقة اللي ما عندهاش القرى، مثلا اللي آيسة أو لا صغيرة، هذاك ثلاث شهور مثلا. شوف شنو خرجنا، إذا هذاك التخريجة اللي خرجنا هذاك هو المخصص، ولكن واش متصل ولا منفصل؟ هذا هو. إذا المخصص اللفظي، هيدا المخصص اللفظي، إما متصل وإما منفصل. فالمخصص إما عقلي بالعقل، وإما حسي بالحس، وإما لفظي، وهذا اللفظي ينقسم إلى قسمين، إما متصلا وإما منفصلا. شنو المتصل؟ ما لا يستقل بنفسه من اللفظ، هذا الحقيقة المتصل. ما هو المتصل؟ ما لا يستقل بنفسه من اللفظ، معنى لا بغيت نذكره وحده ما يجيليش، يستقل ولا ما يستقلش؟ ما يستقلش. شوف، اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة، اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة، فين المخصص هنا؟ إلا أهل الذمة. هل أهل الذمة تجيلي غير وحده إلا أهل الذمة وما يجيبش يقتلوا المشركين؟ واش يجي وحده؟ واش يجي هيدا الا اهل الذمه؟ هيدا ما خلص من الصمت، قل لي على الذمه تجي لك ما تجيش. وهذا هو مثلا كلوا واشربوا تلين، وهذاك المخصص. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط، حتى يتبين، هذاك مخصص. اش من المخصص هذاك؟ اش من هذاك النوع المتصل؟ شنو هذاك المتصل؟ إذا لا يستقل بكلو. يمكن لي نقول أنا حتى يتبين لهم يشوفوا كل وشعروا؟ ما يمكنش، خصني تا نجيب وكل وعد نجيب هذاك، هذا معنى لا يستقل. مثلا كذلك أكرم الرجال المحسنين، أكرم الرجال المحسنين. إذا الرجال المحسنين فين المخصص هنا؟ معنى إذا الرجال اللي مسيئين ما ندخلوهمش، نكرموا الرجال المحسنين، إذا المسيئين لا. يمكن لي نقول المحسنين وما نجيبش أكرم الرجال، وهذاك معنى ما لا يستقل. إذا المخصص المستقل شكون؟ المخصص المتصل ما لا يستقل، معنى يستقل بذاته، معنى غير يجيبه وحده يكفي، ما يكفيش. شحال في هذا؟ في خمسة. هذا فيه الاستثناء، وفيه الشرط، وفيه الصفة، وفيه الغاية، وفيه البدل، خمسة. المخصص المتصل فيه ثلاثة، فيه خمسة. شنو هاد الخمسة؟ فيه الشرط، وفيه الاستثناء، وفيه الصفة، وفيه الغاية، وفيه البدل. وشحال هذا؟ هذا خمس. أنا نشوف الأمثلة. الأمثلة بالنسبة للاستثناء، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. إذا إلا ما ذكيتم شنو هذا؟ استثناء متصل يستقل بنفسه. يمكن لي نقول إلا ما ذكيتم ونجيب شو ما ذو بحال النصبي، لا ما يجيبش. هذا المثال للاستثناء. المثال للشرط، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. معنى متى يجب علي الغسل؟ غسل الأعضاء. إذا قمتم، إذا لما قمتم شلا. يمكن لي نقول إذا قمتم إلى الصلاة ونسكتوا ما نجيبش فاغسلوا. معنى نقول فاغسلوا ما نجيبش إذا قمتم إلى الصلاة، ما يمكنش. إذا لا كلام لي يستقلش. واش يمكن لي إذا قمتم ونسكتوا خاصني نجاوب؟ وإذا هذاك لا يستقل هذاك. الشرط وحده لا يستقل، خصو نجاوب. ها الثاني. ثالث الآية اللي قلنا، كلوا واشربوا ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذا إلى الليل يمكن دوكا وحده وما يجيبش أتموا الصيام؟ ما يمكنش. وهذا الشيء يقولوا لا الغاية. شحال هذا؟ ثلاثة. المثال اللي قلنا قبائل، أكرم الرجال العلماء. إذا فين الصفة هنايا؟ العلماء هذاك المخصص. يمكن لي نعمل العلماء وما نجيبش أكرم الرجال؟ ما يمكنش، ما يفيدش. شحال هذوما؟ أربعة. البدل، أكلت رغيفة ثلثه. إذا أكلت رغيفة شنو غنفهم أنا من كلمة رغيفة؟ كلها. ولكن ملي نجيب ثلثها نعرف ما ناكلش كلها، نعرف البعض. هذاك غتسقسي سالا. إذا لا نأكل الرغيفة كلها وإنما نأكل بعضها. يمكن لي نقول غير ثلثها وما نجيبش أكلت رغيفة، ولا يمكن ليش؟ لا ماشي نقول أكلت ثلثها، لا ما نجيبش أكلت رغيفة، ما نجيب غير ثلثها. نستقل ولا نستقلش؟ ما نستقلش. شحال هذا؟ خمسة. هذا هو الاستثناء المخصص المتصل، المخصص اللفظي المتصل. هو ينقسم إلى خمسة أقسام، فيه البدل، فيه الغاية، فيه الشرط، فيه المصنف ذكر ثلاثة، ما ذكرش كل شيء. قال الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، أي صفة ذكر ثلاثة، ما كملش على الباقي. الباقي كاين في جمع الجوامع كاينية. فالمصنف ذكر ثلاثة هنا، وذكر كله ما ذكرش كل شيء، ما ذكرش كل شيء. هذا شنو هو؟ المتصل. شكون المنفصل؟ ما يستقل بنفسه، هذا هو المخصص المنفصل، هو الذي يستقل بنفسه من اللفظ بوحده يستقل. والمطلقات يتربصن. فين المخصص هنا؟ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فين المخصص؟ فين والمطلقات يتربصن؟ وفين المخصص؟ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن. هل وأولات الأحمال أجلهن تستقل بوحده؟ بوحده في صورة الطلاق وما تستقل شيء، معها شيء واحد تسمى هو بوحده، وهذاك مستقل وهذاك المنفصل. هذا لا بوحده. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم تنقلب فمال مالك وعليم العدد تعتدونها، كافية بوحده. وهذا هو المنفصل. المنفصل هو الذي يستقل، معنى ما يذكره بوحده يستقل، وخا يكون مذكور مع الجملة، وخا يذكر تسمى. مثلا النبي مش يقول فاقتلوا المشركين، شكون مش يقول اقتلوا المشركين؟ الله ياك. النبي مش يقول تسمى لا تقتلوا اهل الذمه، معاها مع بعضها اقتلوا المشركين. النبي ينطق لا تقتلوا اهل الذمه. اذا لا تقتلوا اهل الذمه ملصقه مع قوله المشركين؟ قولوا مذكوره معاها. ولكن واش هو من المتصل ومن المنفصل؟ علاش؟ لان يستقل، لان الجمله كافيه هذه. يمكن لا تقتلوا وحده. احنا قبل قلنا الا زيدا، ما يمكنش نقول قام القوم الا زيد وما تجيبش قام القوم، ما يمكنش يستقل. وما يمكنش نقول الى الليل وما تجيبش ثم اتم الصيام، هذا معنى الاستقل. معنى ماشي انه ما يتذكرش معها، لا يقدر يتذكر معها. اذا يمكن لي نقول القران يقول اقتلوا المشركين، الجبن ده يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا اهل الذمه. شو اسم لا تقتلوا اهل الذمه؟ مخصصون منفصلون. علاش منفصلون؟ وخا نذكر تما في الله حنا، اي انه يستقل. هل الجمله كافيه؟ صافي. هذا شنو فيه؟ هذا فيه اشياء. هذا المنفصل فيه الكتاب بالكتاب والسنه بالسنه والاجماع والقياس والمفهوم، واحد المجموعه المخصصه. هذاك المخصصه ربما نتكلم عليه ان شاء الله. ومن هذا المخصص العقلي، لا لانه مستقل ومنها المخصص العادي، كل هذا تدخل في المخصص المنفصل. المنفصل المخصص اللفظي المنفصل، المخصص العقلي، المخصص، كل هذا تدخل تما. كل المصنف غيب ذلنا بهذا باش بالمتصل. بالمتصل شحال ذكر؟ ثلاثة. قال الاستثناء والشرط والصفة، بقي عليه جوج، البدل والغاية بقي. هنا كلمة الاستثنائي، الإمام غيذكر بعض الأحكام، الاستثنائي هذه المادة مين مأخوذة؟ مأخوذة من الثاني. الاستثناء هذه المادة مين مأخوذة؟ من الثاني، والثاني شنو هو؟ هو العطف. علاش؟ مي قلت انت قام القوم فحل لي عطفت على القوم وخرج منا زيد، رجعت لنا وخرج منا زيدا. هذا علاش يقولوا له من الثاني؟ شنو كلمة الثاني؟ العطف. فأنك نطقت قام القوم ثم رجعت إلى القوم وأخرج، من الأول قلت قام القوم ثم رجعت لنا وخرج منا إلا زيدا. بين المعنى ذا العطف هنا؟ قول أو لا قل إياه صافي السير. لأن الثاني المادة الأصلية فيها العطف. مثلا تنطق كلمة قام القوم ياك، خصني نرجع نتما، علاش ماشي نرجع؟ باش نخرج زيدا. إذا إلا زيد عطفت على الكلام السابق وأخرج منه. إذا بل لي المعنى العطف تما. ها؟ ماشي عطفنا، مثلا رجعنا نتما، معنى قلنا قام القوم زيد ثم عدنا من هناك، عدنا من ذلك الكلام وأخرجنا منه إلا زيد. إذا معنى الاشتقاق نطبقه، هذا معنى الشرط. والقول أو من تثنية الخبر، معنى من تثنية الخبر، معنى أخبرت قام القوم ثنيت آخر خبر آخر وخرجوا. تقدر نكون هذه كلمة الاستثناء مأخوذة من تثنية الخبر. معنى من تثنية الخبر، أي ذكرت الخبر مرتين، ذكرت الخبر مرتين، معنى قلت قام القوم هذا خبر، ثم أتيت بخبر آخر وقلت إلا زيدان وأخرجوا. هذا إذا معنى التثنية، معنى أعدت الخبر أي ثنيت الخبر، أي الخبر نكرته مرتين. هذا الشقاق، واضح؟ واضح. أما الاصطلاح، شنو الاصطلاح؟ هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، ما لولاه لدخل في الكلام السابق. هذا هو الحقيقة. ما هو الحقيقة؟ الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، هذاك الحقيقة، الحقيقة المعروفة في النحو، راه هي اللي ذكرها في الأصول. كيف كيف؟ معنى التعريف الموجود في النحو هو التعريف اللي مي قلنا الإخراج الاستثناء والإخراج، شو يقولوا له هذه العبارة هذه؟ هذه يقولوا له الجنس، معنى الجنس يصدق بجميع المخرجات، ياك؟ مي قلنا بإلا شنو خرجنا؟ خرجنا الإخراج بالصفة، والإخراج بالشرط، والإخراج بالبدل، والإخراج بالغاية، علاش؟ لأنه ماشي بإلا وحدة أخواتها. معنى إذا عندنا جنس وفصل واحد، فين الجنس؟ وفين الجنس؟ صافي، هذاك هو الجنس. هذاك بإلا شنو أخرج؟ أخرج باقي المخصصات. شكون باقي المخصصات؟ الشرط والغاية والصفة والبدل. علاش ما تماشي إلا؟ تماشي إلا ولا ما تماشي؟ صافي، بإلا أو إحدى أخواتها، وإلا هي الأم. شكون اللي الأم هذه الأدوات؟ إلا، والباقي اللي يتفسر بها. معنى حتى لجبت قام القوم غير زيدين، أي بمعنى إلا زيدا، وحتى جبت قام القوم سوى حتى قلت إلا زيدا، اللي هنا يقولوا له هذيك أمها هي إلا، فالأم هي إلا. علاش؟ لأن غيرها اللي يتفسر بها إلا إحدى أخواتها. وشكون إحدى أخواتها؟ فيها الأسماء وفيها الأفعال وفيها المتردد. اللي يكون أسماء هو كلمة سوى بلغتها وغير، هذه أسماء. ما هي الآداة في باب الاستثناء؟ هي اسم سوان، ولغتها شنو لغتها؟ سواءون سواءون وسوان سوان سوان سواءون سواءون، هذا يسمى سوان، وزيد عليها غيره. إذا خمسة الألفاظ، خمسة الألفاظ هي باب الأسماء، هي باب الأسماء. إذن الأسماء التي هي في الاستثناء خمسة، شنو فيها؟ سوى سوى سواء سواء، وزيد عليها غيره، هذه خمسة. خمسة حية. عندنا الحروف فقط، إلا هذا حرف فقط، عنده غير الحرفية هذا. عندنا فعلية فقط، هي ليس ولا يكون، ليس ولا يكون، هذاك فعل فقط، ليس ولا يكون، إلا لا يكون خصيكم معها اللام، ما خصيكم معها لا، لا ماشي يكون، لا يكون، هذه لابد منها، هذه لا يكون، هذا الشيء اسمه هذا ليس ولا يكون فعل، إلا أن لا يكون في الحقيقة مركبة، مركبة من الحرفي، مركبة من الفعل. شكون المتردد؟ خل وعد وحش طاغة أفعال وطاغة الحروف. معني يمكن لي يقول قام القوم خال زيدا، هذا فعل، وقام القوم خال زيدين هذا حرف. هذه أدوات مقسومة على أربعة، أربعة فيها حروف فقط، أسماء فقط، أفعال فقط، مترددون بين الفعلية والحرفية. هذه هي الأدوات. لولاه، شنو لولاه؟ لما كانش هذا الأداة قام القوم، شنو كان يتبادر إلى ذلك؟ أن زيدا داخل تما، أنت قلت قام القوم إلا زيدا، لو ما كان جبتي كلمة إلا شنو كنت تفهم؟ الكلام داخل زيدا من جملة القوم، لأن القوم تشمل زيدا، ولكن به عرفناها ما داخلش. هذا هو ما لولا. وهذه الكلمة للاستثناء، هذه الكلمة للاستثناء ذنطلقوها، ذنطلقوها على المجموع، كما يقولوا قام القوم إلا زيدا، هذا إلا وزيدا كلهم للاستثناء، مع بعضهم كلهم الاستثناء، صحيح؟ صحيح. وإلا وحدة قل لا استثناء، وزيدا وحدة قل لا استثناء. إذا الاستثناء يتطلق على ثلاثة الحاجات، على من يتطلق؟ يتطلق على إلا والمستثنى، بجوج بهم قلهم إلا زيدا هذا استثناء، صحيح هذا. والقل إلا آدم وحدة قل لا استثناء، وذيك المستثنى وهو زيد واش نقولوا؟ اما لو بغينا نفصلوا قام القوم، وش يسمى القوم؟ مستثنى منهم، وزيدا دي يسمى مستثنى، والا اداه استثناء، ثلاثه الحاجات عندنا. والمستثنى هو المتكلم، المستثنى والمستثنى منه والمستثنى والاستثناء. شكون المستثنى منه؟ الكلام الاولي، الكلام العام، قام القوم وش يسمى هذا؟ استثنى منه. والا شنو؟ وزيدا مستثنى، والشخص المتكلم مستثنى. ولكن هو في الاصطلاح دي يمكننا نطلقوا الاستثناء على إلا وزيدا، ونطلقوا الاستثناء على إلا، ونطلقوا على الاستثناء على المستثنى، صحيح هذا الإطلاق؟ صحيح. ولكن التفصيل هو اللي قلنا قليلا. هذا ما يتعلق بالاستثناء، سيأتي أحكامه، أحكامه وش تتكلم عليها الإمام فيما يأتي. نتقنوا الشرط. الشرط، الشرط عندنا الشرط وعندنا الشرط، كلمة شرط وكلمة شرط. كلمة الشرط هي العلامة، فقد جاء أشراطها، معنى أشراطها معنى علامة الساعة، هذيك المفرد شنو هو؟ شرط. أشراط هذا الجمع، والمفرد هو شرط. وعندنا شرط، كلمة شرط التزام، تعليق، شرط التزام. مثلا دي يجي واحد الانسان ماشي يخدم معك، يعمل معه الالتزامات، هذيك الشروط. جا واحد الطالب ماشي قاد معه الالتزامات، هذيك هي الشروط. جا ماشي نعملوا واحد العقد على البيع والشراء، غنعملوا شرط، معنى عمل التزام. اذا الشرط مادة شنو فيها؟ التزام او تعليق، هو هو هذا اللي يتعلق له. واضح هذا؟ اذا مادة الشرط فيها التزام، ومادة الشرط علامة. ويمكن هذا شرط تهيئكم فيها علامة، لأن الشرط علامة على المشروع، يستقى عليها العلامة، صدق. شنو الشرط في الاصطلاح؟ ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. هذه الحقيقة الشرط. ما هي حقيقة الشرط؟ ما يلزم من عدمه العدم، من وجوده الوجود، ولا عدم لذاته. عندكم بقول مثال، المثال الطهارة، دنة الظهر، أنا بغيت نصلي بلا وضوء، إذن يلزم من عدمه العدم، اي اصلا ما كاينش. علاش ما كاينش؟ لان الطهاره ما كاينش، الطهاره شرط. انا صليت بلا قبله، شوف صلاه بلا قبله، فين المشروط إذن هنا؟ الأصل أنا ما عملتلاش القبلة، إذن يلزم من عدمه العدم، لما كاين القبلة ما كاينش الأصل ما كاينش. كذلك ستر العورة، مثلا إنسان صلى ماشي نص العورة، إذن هنا الصلاة باطلة؟ باطلة، يلزم من عدمه العدم، أي الستر العورة ما كاينش الأصل ما كاينش. واضح هذا؟ واضح، هذا معنى العبارة. ولكن إذا كان الشرط موجود يلزم الوجود؟ يلزم العدم؟ ما يلزمش. مثلا كثير منا غيكون على وضوء، كثير فيكم كاين على وضوء، هل وضوء كاين يلزم الصلاة؟ ما يلزم. يلزم عدم الصلاة؟ يمكن تصلي يمكن ما تصليش، لا يلزم من وجوده العدم، ما يلزم لا هذا ولا هذا. ولكن إذا كان ما كاينش إذا الشرط عنده تأثير، ولكن باش اللي أثر واش بجانب الوجودي أو بجانب العدمي؟ بجانب العدمي، ما حي العالي يكون تأثير، أما وجودهم يعمل والو. فالشرط يؤثر بجانب العدمي ماشي بجانب الوجودي. واضح؟ نعم. نشوفوا المخرجات، ما يلزم من هذا، ما يلزم ما موصولة، على باش مش نزلوها؟ ماشي نلزموها على الشيء الداخلي أو الشيء الخارجي، نعملوها على الشيء الخارجي. سي سي سي سي عبد الكريم، كيف الأمور عنده مضبوطة؟ الأمور خصكم تعلمون الأمور مضبوطة. أما كما صليت القراية هيدا عشوائية والو، أنا جيب الله طالعين بالألفية هذا كلوها، قسم بالله إله إذا هذا أظن فيكم، ولكن ما بقينا نفضي. أنا قلت الألفية دابا الشريف دا تشربوها على حسب ديك التوضيح اللي نعملو ديك السهولة ولا نعملو كذا في الكلام ديال المصنف، ما كاينش شي. قولوا السيد باقي ما عرفش المصطلحات مبتدئ، هذا معذور ومعفو عنه، ولكن السيد اللي يشغلوا مع القرايه ويوضر الدرس ديال الألفية أو يوضر الدرس هذا، هذا النقطة نقولوا من المغضوب عليه أو من المحرومين أو من الخائبين الخاسرين. أمور الحمد لله مفهومة ومهيئة ومعلة ومبسوطة والإنسان ما يحصلش الدرس. أنا قلت لك الدرس كتبو هافي، كتبو في يدك، كتبو في الورقة، ماشي غير في دمك، كتب الورقة وديها، وما إذا مشي في حالك عاد سجل هادشي معوطة هنايا، أولا عمل بفيطة وما تفلتش الدرس باش الدرس تحصلو مزيان. وبعد الطريقة مختصرة، ماشي مثل السيد عنده عامين القيل وثلاث سنين وطرح عليه المثال وجابوا باقي ما عرفش ما غلط. هذاك ذا نتغيروا حنايا، علاش ذا نتغيروا؟ ذا نشوفوا العقد، العقد ماشي حق. مثلا دخل تماره والضمن عاص وطلع وتجي السهر على ساعه وربع وساعه ونص وانت ما تديش فائده والو. ولهذا خصكم تسقدوا وتكونوا الناس مزيانين، تكونوا ناس طيبين. من الناس الطيبين خصكم تكون عندكم الادب في المسجد والادب الجامع، والمسائل اللي غتجيب لكم اللوسخ ما تعملوها شي، والحاجه اللي مش تجيب لكم الصداع ما تعملوها شي. ماشي ما تكونش بحال اللي قلت لكم قبائل القضيه ديال الشناكل، ما تجبرش شي حتى في الاسم دي. ماشي مثلا سجل المنظف ينقط يلقط الشناكل من هنا، كنتم ولا ما عندكم شي. ودابا نسال اللي نقول هذه بالله عليك انت كلام مقطع في غير ماشي بها، ماشي لا تبهدل براسك. نقول شي كلام قطع ماشي هذا الدهك الباص، قولوا غير ولد الهجيش التشنك لا تعمل الاله فرو وهي مقطعه في رجلك شنو. وفي الحاجه سبحان الله اخرى ماذا تشطرشي فيها شي حاجه خاويه، ماذا تشطرشي تليفونات عمومي مي خوا والهواتف بالانواع ديالهم عمرهم، ولكن تشك لا عملها في رجلك ب 30 دريال باش تلقى بها في الجامع تشهد لك يوم القيامه ما تعملهاش، وتنكلا في الجامعة هذا السماء تشهد لك. هذا من المسائل اللي فيها الشهادة، السماء قرأ العين للجهد، للجهد بما نفسك ومالك، لأن هذا السماء عندها تشري الصباط ديالك والحوايج والقلم وكذا وكذا، هذا السماء الجهد، هذا ماشي تسنى يعطيه. والحمد لله تهيأ شي ظروف، هذيك الإنسان جاريك النار ربما أعطى 5000 ولا ما يعني. تبارك الله 5000 هذا أنا قلت لك غنشري جوج د تشناكل وجوج د سطولة. ها تبارك الله اهي، وجد ديك الليله ديك النهار هاو فرق 10 فرانك والثاني 10 فرانك والليله الداليه عاود 10000 فرانك، ها 30000 فرانك 35 40 ها يعني 50000 فرانك، و 50000 فرانك نقضي بها الضروريات بعدك ما نمشيش هنا الكماليه ثاني نعمل الضروريات. ملي نعمل الضروريات صافي نقدر الحمد لله. غالبا عند الانسان مصور شويه واللي ما يكون مصور مثلا ربي اللي هيئ له واش مثلا فلوس نعملها في الحاجه الخاويه وفي الحاجه اللي نفعها راسي ما نعملهاش. انا قلت لك التشكله هذه تشد لك يوم القيامه وديك الهيدوره اللي داك جلس عليها تشد لك يوم القيامه. علاش تسمى الانسان دي يقرا العين بماله ونفسه يسمى الجهاد. انما ان الله اشترى من المولى انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. او شي كتاب ولا شي حاجه حنا كتب ولا شي حاجه انا ما يدخلش فيها ماشي كتاب. انا اللي يجبني نقدر نشري مليون نقدر نشري انا كتاب مليون الا كان كتاب موقف ماشي غير المهم عجبني عجبني نشري مليون واخا ما يكونش الفلوس نسلفهم ولا شي حاجه ولا شي ما نبقاش شي عقلي شي ما غادي تجيني البخل هيدا سي. ولكن غالبا ما يكون فيها الشجاع لكن شي ما عندي تجي الانسان راه مطبوع على البخل فهمتي. ولكن حتى مثلا تجي كلا باش نمشي للجامع ديال تيبقى الناس يهضر فيه يجي مثلا ديك العائله ما يعرف والو ديك يقول طوب ولاد يجي امي او ما طوب ما يكونوش او كدا او يجي يقدر يضر فيه يقول لك الطالب هذا خصو يمشي ولا كدا يقدر يقول ما يحشمش قلل عليك الحياه او السطل السطل ودابا تسمى أربعة سطولة ولا خمسة كل ما عمري بالحوايج. وعلاش دابا الإنسان اللي بغا يدخل للكالي ويجي يبارشي ويقدر مثلا ما يباليش الإنسان هذي ويبول الحوايج ويطير لك البول الحوايج ديالك مثلا كي الحوايج يبولوا عليهم الناس يقدر الإنسان ما يباليش زعما ديالو يجيبوا ويقول لك فيهم علاش لأنه ماشي ديالو ما يباليش بهم وعلاش تمشي عرفت الحوايج يبولوا لك الحوايج. ولهذا الانسان يكون عندك السطل زول الحوايج ديالي اذا عملها في المسجد تما خلي السطل ما ينبغي نشوف نفزكم ماشي هذه تصح لي واحد الفرصه نمشي نشلل نشرب نشرب مع ولاد هذه ندخل الحوايج ديالي الله يرضى عليكم. هيدا ما يبقاش انسان واش دابا نتوما باقيين ستيتو نقول لكم وانتم هلا خصكم تنصحونا حنا حنا اللي عملنا واحد الغلط نتوما نبهونا دابا بنادم داير كبير مابقاش يعقل بزاف د الحاجات انت خصك تنبهني ماشي انا نبهك نسلي بقى حنا ماشي واحد الدقه اللي داكم في الراس هذاك مع الدار هذاك مع السوق هذاك مع المسائل هذاك بزاف ديال الحاجات وانت هي اللي تشوفني انا غلط واش حاجه نبهني قول لي ودي هاك هذاك هذاك هذاك انا ما كنتمش. اذا لولاه لدخل في الكلام السابق الشرط قلنا الشرط ما على بنزلق الشيء الخارج شوف الشيء الخارج مثلا عن نصله واش هذا ما يلزم من نزل على تكبير الاحرام قول لا نزل على الركوع لا نزل على الفاتحه لا نزل على الحاجه اللي خارجه شكون لي الوضوء وستر العوره والقبله هذيك الاشياء الخارجه. اذا معنى ما قلنا ما يلزم اي شيء الخارج منين نحتفظوا شنو منين نحتفظوا من الاركان لان كان داخل ما هي. اذا الاركان ماشي معنا هنا معنى اذا الركوع والسجود والتحيه وكذا اركان الماهيه او الطواف المسائل ديال الاحرام ديال الحج اذا هذيك داخله الماهيه هذاك اللي تسمى الاركان هذه ما دخلاش. اذا في الاركان تدخل الماهيه والشروط خارج الماهيه ما كان داخل الماهيه فهو ركن وما كان خارج الماهيه فهو شرط. هذه الشرط يلزم من عدمه العدم معنى لا ما كانش هو لا ما كانش الشرط المشروط ما كاينش حنا قلنا قبيل لا ما كانش الطهاره اصلا ما كاينش. اذا يلزم من عدمه العدم باش ياثر بجانب العدم. منين نحتفظوا هنا نحتفظوا من المانع شنو المانع مثلا الحيض الحيض اذا كان الحيض شنو غيكون اصلا ما كاينش ارنا اذا ما كانش الحيض ما يلزم والو ما كاينش الحيض ما يلزم والو. إذا العدم شوف الحيض ما كاينش واش يلزم شيئا بخلاف الشرط يلزم شيء إذا كان هو ما كاينش. فالشرط إذا عدم يلزم ولكن المانع إذا عدم يلزم شيء شي حاجة صافي عكس هذا. فإذا وجد فقد الشرط يلزم شنو ماشي يكون المشروط ما كاينش ولكن المانع ما كاينش يلزم شي حاجة لا يلزم شيء. مثلا الحيض ما كاينش الحيض واش يلزم الطلاق أصلا يقدر الوقت ما كاينش مثلا هل الطهاره من دم الحيض ولكن الوقت اصلا ما كاينش معنى لا يلزم من عدم الحيض اي مانعي تكون كذا يلزم ولا ما يلزمش؟ واخا شنو ولزم من عدمه عدم ولا من وجوده الوجود من يش نحتفظوا من السبب لان السبب اذا كان موجود شنو يعمل مثلا عندنا ملك النصاب شنو غيكون وجوب عندنا دخول الوقت شنو خص يكون وجوب الصلاه اذا كان دخول الوقت الصلاه واجبه واذا كان ملك النصاب الزكاه واجبه اذا وجد السبب وجد المسبب ولكن اذا وجد الشرط يلزم وجود المشروط ما يلزمش شوف كيف جاء اذا كان السبب كاين لا بد من المسبب مثلا تذكيت شوف ذكيت المعزة الحليه كاينه مثلا دخول الوقت دنا تضرب الصلاه كاينه ملك النصاب وجوب الزكاه كاين مثلا البلوغ التكليف كاين معنى مهما كان السبب الا وكان المسبب ولكن اذا كان الشرط يلزم المشروط ما يلزمش ثم لا يلزم وجوده لذاته ولا عدم لذاته من يش نحتارزو مثلا دي قدر يكون الشرط كاين ويلزم الوجود مثلا عندنا دوار الحول شوف دواران الحول وعندنا ملك النصاب الزكاه واجبه واجبه واش لي دوار الحولي او لي ملك النصابي فحنا هو معمل والو وجوب جمع من عند وجوب الزكاه معنى لا يلزم من وجوده وجود لذاته وانما الوجود لغيره شنو لغيره اي ملك النصاب فاذا الزكاه في هذه الحاله واجبه واجبه الوجود ديالها واش من جهه وجود الشرطي او من جهه السببي من جهه السببي كذلك في المنع مثلا عندنا القرابه وعندنا القتل السيد قتل واحد من العائله ديالو مثلا قتل عمو يورثو والشرط كاين فين الشرط قرابه لازم من وجود القرابه العدم هنا يورث ولا ما يورثش لا يورث ولا ما يورثش ولكن واش لذاته او للوجود القتلي لوجود القتلي ماشي هو اللي اثر في العدم اثر في العدم شكون هو قتلي وجود المانع اذا شوف عندنا السيد عمو شوف عمو اذا السبب ديال الارث كاين شرط الارث كاين شنو شرط الارث قرابه ولكن وقت العمو اذا معناه هو يورث ولا ما يورثش واش سبب عدم الورث جاء من القرابه جاء من من من القتل هذا معناه هذا الشرط هذا هو الحقيقه ديال الشرط مشروحه في جمع الجوامع الفقهيه يا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته واضح اذا نحتفظ من الركني ونحتفظ من المانع ونحتفظ من السبب ونحتفظ من السبب المقارن ومن الشرط المقارن ومن المانع المقارن معنى يقدر يكون السبب مقارن للشرط ويقدر يكون المانع مقارن للشرط هذا الشرط هذا اللي شرحناه يتنوع الى انواع اربعه هذه الحقيقه اللي شرحناها شحال في هذه الانواع قولوا اربعه كاين الشرط اللي يقولوا عقلي وكاين شرعي وكاين عادي وكاين لغوي شحال هذو اربعه الشرط ينقسم الى اربعه اقسام كل اللي يصدق عليه التعريف هذا التعريف اللي قلنا كل اللي يصدق عليه هذه الانواع اربعه شنو هي هذه الانواع الشرط العقلي والشرط الشرعي والشرط العادي والشرط اللغوي شحال هادو اربع الشرط العقلي هو هذه المساله هذه عقلا يترتب عليه كذا معنى لما كاينش هذا ما يكونش هذا هو الحياه للعلمي مثلا اذا كان اذا فقدت الحياه يقدر يكون العلم واذا وجدت الحياه يلزم العلم وهذا المعنى الشرط فهمنا الامام الشاطبي فاذا فقدت الحياه واش يقدر الانسان يتعلم ما يمكنش ولكن اذا كان الحياه ما يلزمش الناس كلهم احياء هما اشبه الحيوانات لان ماشي سبب ماشي الا كان هذا لابد يكون هذا مثلا ما اكثر العقلاء ولكن هما اشبه الجمادات واشبه الحيوان يعني ما لانه مش سبب هذاك شرط هذا فاذا فقدت الحياه فقد العلم ما يمكنش يكون التعليم ولكن اذا وجد الحياه يلزم العلم هذا الشرط العقلي هذا كاين الشرط الشرعي الشرط الشرعي بحال الامثله اللي قلنا قبيل بالنسبه للصلاه، الطهاره، ستر العوره الى اخره. اذا ستر العوره بالنسبه للصلاه شي يسمى شرط، ما كاينش ستر العوره. وانا على وضوء كاين الوقت وكل قبله وكذا وكذا، ولكن ماشي انا قادر والانسان صلى مفضوح مره الصلاه ديالو باطله. علاش؟ لان الشرط ما عندوش، فقد الشرط فقد المشروط. هذا شمن سيسمى هذا الشرط؟ علاش يقولوا له الشرط الشرعي؟ لان الشرع هو اللي شرع، لان الشرع هو اللي قال، بحيث لو ما كانش قلنا الصلاه الشرع كنا صلينا هيدا. ولكن هذاك الشرط قبيل عقلي، العقل ديفوندو معنى هذاك العقلي، ما الذي بينه؟ وهذا الشرع، وهذا هذا الشرع. كاين العادي، شنو العادي؟ هو مثلا في العاده لما كان شي هذا ما يكونش، واذا تفقد هذا ما يمكنش. مثلا السلم، انا بغيت نطلع من فوق، شنو خصني؟ السلم. ما كاينش السلم يمكن نطلع من فوق؟ ها، ما عنديش منين نطلع. السلم او الدرج مثلا، واش نقدر نطلع من هذه الجهه وما كاينش السلم؟ ما كاينش. فاذا فقد السلم فقد المشروط، اي الصعب. ولكن اذا كان السلم موكي يلزم نطلع؟ ما يلزمش، لان يعني لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. مثلا السلم ما كاينش ما نقدرش نطلع، التأثير كاين، ولكن السلم موكي يلزم؟ ما يلزمش. هذا شيء يسمى الشرط العادي، لان العاده هذا نقول هذه والو باين. كاين الشرط اللغوي، الشرط اللغوي هو الأداة اللي موجودة في اللغة العربية، الأدوات اللي تربطوا اللي تزموا في النحو. مثلا من وما وأي ومتى وأين وأين وحيث وحيثما ولو وإذا وكذا ولما، هذيك أدوات الشرط، هذاك الشرط اللغوي. الشرط اللغوي هي الأدوات الموجودة، سواء كانت تزم ولا ما تزمش. فلو شاء لهداكم أجمعين، كاين الشرط هنايا؟ كاين، هو لو. إذا جاءك المنافقون، فإذا جاء نصر الله فسد، كاين الشرط؟ كاين، وهو إذا. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، كاين الشرط، شنو هو؟ إذا. إذا الأدوات اللي معروفة في النحو، الأدوات اللي تتزم فعلين، شحال هي؟ 11. وزيد عليها الأدوات اللي ما تتزمش، شكون هي؟ لو ولما، لو وأما وكذا وكذا، هذيك الأدوات اللي تتزم ولا ما تتزمش؟ حتى هي داخلة هنا. تسمى الأدوات الشرط، وهذا هو الشرط اللغوي. الشرط اللغوي هو الأدوات المعروف. نعم. الشرط العقلي يدرك بالعقل، أما العادي بالتجربة. هذا في التجربة، مثلا بالتجربة العقل ما يمنعناش ما نطلعوش، يمكن الإنسان ينقص، العقل لا يمنعه من الطلوع إذا كان سلم، يمكن الإنسان ينقص ماشي يكون رياضي ونقص. زين. ولكن العاده الناس ما يقدروش يطلعوا لما كان شي، ولكن العقل لا مانع يمنع. واش العقل يقول لك لا ما عندك ما نطلعوا؟ العقل ما عنده دخل هنا، يمكن الانسان يكون رياضي او طير ولا خفيف او الجن او شي حاجه، يمكن. فالعقل لا يمنع الصعود بلا سلم، يجوز. انت ما تسمعش الدليل العقلي، ولكن هنا العاده قلنا ما كاينش شي انسان يطلع من الصومعه ولا ما كاينش شي طوش. العاده والعاده قد تتخلف. هذا هو الشرط اللغوي. الشرط اللغوي شكون هي؟ الادات، الادوات المعروفه، الادوات اللي تتزم فعلين او اللي ما تزمش. باين باين هنايا الشرط اللي هنايا، المقصود بالشرط اللي هنايا واش الشرعي واش العقلي واش العادي واش اللغوي؟ المراد بالشرط اللي هنايا اللي من المخصصات، قولوا، قول السي حمزه، قول الامام الشرقي، قول السي الامام الشرقي. ها، لا اللغوي وحده. الشرط اللي هنا حنا نتكلموا على اللفظي، الشرط اللي نتلفظوا به. الشرط اللي من المخصصات هو الشرط اللفظي، اي الاداه اللغويه. المقصود اللي من المتصلات ما هو؟ هو اللغوي. علاش؟ لأن الشرط اللغوي هو اللي فيه التعليق، المقصود هنا فيها التعليق، علق هذا بهذا وربط هذا بهذا. فالشرطي اللي داخل هنا اللي يكون باللغة. شوف الآية، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فين الشرط هنا؟ لا القيام، فين المشروط؟ لا القيام. مثلا لولا لبغيت أنا لا معنى بغيت نقوم الى الصلاه شنو الشرط؟ القيام. معنى شرط في الغسل القيام للصلاه، معنى شرط في الوضوء. اذا يجب علي ان نتوضا، معنى يجب علي ان نتوضا شنو الشرط؟ اذا اردت القيام، ماشي الشرط الطهاره للصلاه، لا لا، غير انا متى يجب علي الوضوء؟ اذا اردت القيام. فالوضوء واجب، هذا هو المشروط. المشروط هنا الطهارة، فين شرطها؟ القيام للصلاة، معنى إذا أردت الصلاة، إذا بغيت نصلي يجب علي الوضوء. ما هو الشرط هنا وما هو المشروط؟ القيام. هذا هو الشرط، والمشروط هو الغسل، أي وجوب الوضوء. فوجوب الوضوء مشروط والقيام شرط، هذا هو الشرط. معنى علقنا، شوف القضية التعليق، علقنا وجوب الوضوء بالقيام للصلاة. معنى متى يجب علي الوضوء؟ إذا قلنا معنى هذا، إذا بغيت ننعس واش يجب علي الوضوء؟ علاش ما تسماش القيام للصلاة؟ مثلا إذا بغيت ناكل واش يجب علي الوضوء؟ لا لا، ما تسماش القيام للصلاة. بغيت مثلا نسافر واش يجب علي الوضوء؟ لا يجب. علاش؟ لأن ما تسماش القيام للصلاة. بغيت أنا نجري نعمل رياضة واش يجب علي الوضوء؟ علاش؟ ما تسماش القيام للصلاة، لأن القيام للصلاة هو الشرط في في في الوضوء. ما فهمنا هذه الشرطية من كلمة إذا، هي اللي عطتنا الشرطية. فقضية الشرطية شي يكون عندها منطق ومفهوم. شنو المنطق هنا؟ هي القيام للصلاة. شكون المفهوم؟ القيام لغيرها، أي القيام للنوم، أي القيام للسفر، أي القيام. واش يتعين الوضوء؟ يتعين. كل مثلا ينداب ممكن، ولكن نهضروا على الوجوب. واضح؟ واضح. كذلك وما تفعلوا من خير يعلمه الله. إذا معنى كلمة يعلمه أن يجازي عليه. إذا الجزاء بالجنة، هذه الجزاء بالجنة هذا مشروط. شنو الشرط ديالو؟ فعل الخير. ففعل الخير هو الشرط. فإذا حصل فعل الشرط وهو فعل الخير إيش غيكون؟ الجزاء بالجنة، لأن العلم هذا المراد به الجزاء. الشرط هنا فين هذا المثال؟ فين الشرط أنا اللغوي؟ ما يعني ما أداة شرط هذه، ربطت بين فعلين. فين الشرط هنا؟ الآداة. وفين الشرط اللي يتحقق؟ هو كلمة الفعل، فعل الخير. إذا وجد فعل الخير وجد الجزاء بالجنة. واضح؟ فهم المفهوم؟ ما كاينش فعل الخير يلزم الجزاء؟ ها؟ لا ما يلزمش. يقدر ما يكونش الجزاء مرة، ما عملتش الخير. يمكن تدخل النار وما كاينش الجزاء. لأن يعني الجزاء خصو يكون فعل الخير، ما كاينش فعل الخير إذا ما كاينش الجزاء. فإذا علاش انعدم الجزاء؟ لعدم فعل الخير. إذا ما عندي شيء فعل الخير إذا ما عندهش الجزاء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يثقال ذرة شرا. فهمنا إذا الشرطية. شمن شرط عون أيضا هذا؟ الشرط اللغوي. علاش مفهوم من الآدى؟ فين الآدى؟ ما ربطت بين شيئين. فين الشرط في الآية؟ فعل الخير. فين المشروط؟ الجزاء. كذلك ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم. معنى ومن لم يستطع منكم طولا، معنى ما عندوش القدرة المال، القدرة المالية ما عندوش أن ينكح المحصنات أي الحرائر، مو المحصنة أي الحرة. معنى ما عندوش المال، ما عندوش الدار، ما عندوش الوظيفة، ما عندوش المهنة، ما عندوش باش يقدر يزوج بالحرة. نيش غيمشي؟ فمما ملكت ايمانك. يمشي للامه، معنى اللهم المعامش ولا العوارس. مثلا ما عندك شي باش تكون تجيب الحضانه الدار، امشي للامه، كف نفسك، عف نفسك بالامه، لان الامه لا تتطلب المطالب بالحضانه. المطالب الحضانه خص الدار، خص النفقه، خص كذا، خص الملابس، خص الحضور، بزاف الحاجات اللي كاين. مثلا اللباس معروف، اللباس ديال الصيف، اللباس ديال الشتاء، اللباس ديال الربيع. مثلا خص الماكله، خص الاعياد، خص بزاف ديال الحاجات. مثلا دنفاس غادي تتبع امراض تكاليف الحوال من الامام، ما عندناش هادشي هاد المطالب. اذا تقضى حاجه وصافي. فاذا ما عندكش شي طول، معنى الطول اي المال، نيش ماشي تمشي. فمما ملكت سيما. اذا معنى نكاح المحصنات هنايا ماشي المحصنات، ماشي العفاء، العفائف، لا الحره. ما عندكش قدره على الحره، امشي لما ملكت ايمانك. شوف المفهوم هذا منطقي. فين الشرط هنايا؟ عدم القدرة. شوف عدم القدرة هذاك الشرط. فين المشروط؟ الزواج بالآمة. فالزواج بالآمة هذا المشروط. فين شرطه؟ عدم الاستطاعة. هذاك هو الشرط. هذا الشرط هذا مي ما يتحصل؟ بس حصل بالآدة. فين الآدة؟ من يس ومن لم يستطع من ثم جاء. هذا عنده مفهوم؟ شو مفهومه؟ الإنسان إذا استطاع، معنى استطاع ينكح يزوج بالعفيفة، يزوج بالحرة، عنده المال، لا ما يمشيش الأمة، ممنوع له الأمة في حق رخصة في حق عضو، معنى قدرنا الظروف ديالو وصافي. من عنده الدار عنده المدخول عنده كذا كذا يمشي للأمة ولا علاش يمشي للأمة؟ مشي عرض ولادو نقية. انت مثلا مشي تزوج واحد المرأة أمة، مشي ولادك مشي يولوا أمة، مشي يولوا أرقاء. إذا ما عطيت الإهانة لولادك، ما خليتش ولادك في المقام الشرع، شنو السبب اللي المقام الشرع ما بقاش؟ انت مشي تزوج بالأمة لأن الأولاد يتبعوا يماهم في النسب، يتبعوا باباهم، وفي الرقية والحرية شنو يتبع يماهم؟ النسب إلى الآبي والرقية والحرية إلى الأم. إذا انت تبع يماهم يولوا الأولاد رقيين غيكبروا يبقاو يدعوا الوالد ديالنا غزانا في حياتنا. علاش مشي يزوج بالآمة؟ دابا حنا ما عندنا حتى شي وزن هنا في هذه الحياة. ولهذا إذا لك عندك الاستطاعة ما تمشيش. وشنو إذا الطاولو؟ هي الاستطاعة المالية. السيد اللي يكون طويل يقدر يلحق هذا السقف، وكذلك أنك عنده المال يوصل عون. إذا كل يحصل به التناول، فالمال تستطيع أن تتناول به الأشياء. والسيد اللي طويل يلحقن العين، يلحقن الكاموس، يلحق كل شيء لأنه طويل، يكون في الحلقة الناس هنا وها قصيصا الحرف لك تشوف شنو تما في الحلقة. مدين لأن الطويل اللي يجيو الناس انت لا تما حض الحرام تما ليك. ولا كنت قصيصا هذا الحماق تشوف شنو تما وشكون يغير، لأن الطول ذا تناول المسائل بسرعة هذا الوصال. القصيصر ماذا يوصلش؟ إذا اللي ما عندهش الفلوس ماذا يوصلش إلى المسائل، ولكن اللي عنده الفلوس يوصل، يعني وخل حاجة عالية يتناولها، ها يتناولها. هذا الشرط. إيش من شرطه؟ الشرط اللغوي. والشرط اللغوي هو اللي من الأدوات. هذا قول الإمام رحمه الله الشرط. ثم قال الإمام رحمه الله وجاب المثال: أكيم بني تميم إن جاءوك. في عندنا الشهيد هنا، إن جاءوك. فين الشرط هنا يا؟ المجيء الذي حصل بإن. إذن الآدة هنا فين المشروط هنا؟ أكرم. معنى إذا حصل المجيء حصل الإكرام. إذا ما كانش المجيء ما يلزمش. وليش الإمام أولى بقال الجائين؟ علاش أولى هيدا؟ علاش علاش ها؟ شنو شنو السبب اللي أودعونا؟ ها شنو؟ نعم، لان المال ديالو الصيفه، لان الشرط عاقبته يرجع للصيفه. ولهذا قال الم اي الجائين قد ينيش رجعت للصيفه. اذا التقييد بالشرط والتخصيص بالشرط هو تخصيص بالصفات. ولهذا اولى الايمان أي جائين، وإنما فسره ليتصادح التخصيص الذي هو إخراج البعض ويقع البعض لظهور في قسم إلى الجائين وغيرهم، ولأنه قد يتهم أن تقيد تعليق الأمي إلى آخره ولا تخصيصا، فإن قلت ودع من جئنا. إذن الجائين ثم التقييد بالصفة. هذا المخصص شنو هو؟ المخصص الثاني شكون هو؟ الصفة. شنو التقييد بالصفة؟ هنا المراد بالصفة الصفة المعنوية، لأن قبل تشوف إن جاءوك تسمى المجيء، هذه الصفة المعنوية. المقصود بالصفة والصفة الاصطلاحية النعت إلى آخره، لا المعنى. يقدر يكون النعت، يقدر يكون المضاف إليه، يقدر يكون مثلا الحل، يقدر يكون شيء مصدر. أنت تبعين غير المعنى، تقدمت أو تأخذت ليك معنى الوصف القائم بالموصول. الصفة هنا الصفة المعنوية، سواء كان عن طريق الإضافة أو عن طريق النعتي أو عن طريق الحالي كيفاش ما كان. ثم قال الإمام رحمه والاستثناء لخرج من الله وحده أخواتها لا دخل في الكلام السابق وإنما يصح بشرطي. احنا مش نبداو نتكلموا إن شاء الله، احنا تكلمنا هذه الحقائق، معنا عرفنا المخصص الأقسام ديالو المتصل خمسة وقرينا ثلاثة. الآن ماشي بدا يتكلم الإمام على الأحكام ديالو، أحكام وكذا أحكام وإنما يصح معناه يذكر شروط وأحكام.